ما هو حكم تأليف الروايات التي هي من واقع الخيال؟ هل هي تدخل في حكم الكذب؟ وإذا كانت تعالج جوانب تربوية فما حكمها؟ لا لا ما عندي فيها شك والله أعلم، أنا لا أدري والله أعلم، لأنها فيها مصالح وفيها كذب وعندي فيها شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.